وقد ديان وعلامات الخيق للورا جاب زمان وضحك صرت انك تتفاجا وقلت حزان طايح الظهر على كل الوان دي من راها بشوفت عيان ادي حوري يا مروان معاها الطاب وصور السلوان نحكي عريس وعروسة في الهوان لبست من توب الدباج حيجان وحيت بلدك لوي دام الله جمالها وحسن لما نضيت بعياني قلبي من صدفاني ننشي الفضو معاني كنت سلطان ربيع بلسان دوا وقلي عول يا انسان طب ورد رياضنا بسوسان شوف الرياض فاح ودار السلطان كل غصن يهجمني حتى فلان رياضنا الصاف دوا الانسان كل عشيق بشاطر وسمان يا من كان بجيبي اهل اللواء ومشالي باش نجاوب الى التالي عنو تاج الغزلان باش نجاوب الى التالي عنو تاج الغزلان زمان الهجرة وتساق بدري وهنا قلبي وراح من كل بلية مهما زايت يصمي هلال عيدي راحت البدان بتناف حديث الحب والهوى وغزالي تهدي مدام كاس الحمية وحنا في بساط رفيع ليصدق وعاشق زمان راح الديجور والصباح تجلق ورمات في الشروق الدهبية وطيار الروض على الغصان تنشد طبع صبيهان قالت من صباح الزين يا العاشق هذا وقت الروح من دون خفية ودعت في عرض الكريم من لا ترى عيان وانطقت وقلت البودلال خفتي طول الميعاد يا العذراء الدمية ولا تنساني يا ريم وتخليني هيمان جبدت والفيد مليج من يدي هادين الشفرين روح داتي الدمية قالت لي يا عاش قلبها لا تبقى حيران، هاك الدم لي جا عاشق المحاسن صونو وعضيه في الحجوب السقلية، حتى نهدف ونزور مصرك ونصيب ومحطان، ودعت هلال الزين تجلبها ورجعت من الفرق روحي مدهية، وعملت في جيبي بالشواق دم ليش ضيا العيان، سمت دم ليش مشى وطاح لي وبقى عقلي كايجول صبحا وعشية، وانا لا حالة كيف حالتي في الضي وديجال دم ليش ضيا وغرام والشفر عنو تاج وبقيت من فراق ومهموم حزين، ما شاف مثيلو سدي السلطان عند العراب ولا في الهند والصين، دم لي جلاي وجاد في مكان في روسيا ولا في خزين الصالين، دم لي جلموضة يا فيم من دب الصين وجال تاج لبنات هدية، صنعوا ما حدو قيل بيب وحكيم من اليونان، دم لي جمر الصعب الدرار من شغل الاناضول في حجرة تركية، ضايت بحجار الفوندو لا يدراك بثمان، دم لي جلام كلو جاد عند الملوك الحاضرين فوطن آسيا، ولا في الكندا ولا في أرض غموق السودان، دم ليش الموضة ما وجاد يمتلو في أرض الشام دون ريبو سوريا، ولا في القاهرة صايلة ولا في عمان، دم ليش الموضة ما وجاد يمتلو عند اللي حايزين هما ومزيا، ولا دركو اهل الموال في الفرس وخراسان، دم ليش الموضة ما يخلصوا مال الامريك والمدن الشرقية، وكذلك مال اسبانيا وغرناطة وشبنيان، مدت ليا تاج ايام هاد الدم ليش ولا عرف كيف جرى ليا، وعملته في جيبي وطاح لي ومشى يا اخوان باش نجاوب الى التال عنو تاج الغزلان. دم ليش وحار امري وبقيت كان خمم ضيو دي جور، يعبر حالي من كان عدري ولا من بحالي جرح ومعقور، سيت نفتش ونزاح صبري وانا كلي حايم والدمع يفور، ضيت في باب الخوخة مع الكنيف وحاوز الكدان ما عطف قلب عليا، ورجعت على الصفاح كان سول دمعي هتان، ودخلت مع القوات والجزيرة حتى الحدواق مع حواز المخفية بوع الجارة برتو على النهاية واكد عجلان وقطعت الواد وزيت للصفيف حوانا حالك ضيم ما صبت حمية وطلعت على راس الجنان سولت اهل الغيوان سقصيت على الدمليج يا الفهم في الدوح ولا جبوت من يرتالي ودخلت مع الصلاج كان سول وانا والهان ما صرت من اعطاني اخبار ولا من شافوا يا رجيح حضان صبية وبقيت على الدمليج كان سول سير ويعلان باش نجاوب إلى التال عنو تاج الرجلان الدمليج الغيام وانا بغير حال وقلبي مسقوم ضيت في درب السجاج بقوام والطالعه الصغيره ضيو ديموم سقسيت بعرفي ناس الغرام وجميع من صبيه في بنات اليوم ضيت في درب الحراق مع السياج على دمليجي سألت والفيتورية قالت لي ما شفتو ولا سمعت خبارو في مكان سول في القطانين راكت جبرت سماجي مع البنات عند العشوية ومشيت وسلت للهواء وليت خبرني إنسان قالوا لي سول يا عشيق في حومة البليدة إلى جبيتي ماريا لعل تعطيك الخبار بالدمليج الموصان ومشيت للبليدة وضيت بالميتر وسألت كل من هي دوقية سقصيت صحاب الحب والدي شاخو في الهجران ومشيت وضيت الزنجفور وانا والي وحدي ودمع العيان سخية والحفار يجمع ضيتها وزقاق الرمان باش نجاوب الى التالي عنو تاجل فلان وهجرت المنام وانا قضيم هايم والعقل فليج من حار الصد قوت المرام بين ضلوع جمري موقود صريج وفنا جسمي ورقاق وثقام لا حال حالتي فراق الدمليج ضويت ضوع قدر على النهاية وزقاق الماء مشيت له في الصبحية ما صبت من أعطاني اخبار من الكهول وشبان وطلعت على المنياتيح ورحات الشمس الأولى وديك الفوقية ولدي بابن عزاهم راح تكالح قلبي لهفان مشيت محزن يا فيم دورت في حوض الطالعه ونهارين قديم في ثلاث سينما لقاوني زوج بنات قران شافوني ناس الحب كان سول قالوا ملك روح داتك مدهية قلت مشالي دمليج من فراق وعقلي هيمان قالت وحدة يا عاش قلبها دمليجك موجود عندي فابرقية قالت لي ضبطو نهار كان يزور السلطان طحتو بست الأرض قلت لي هلاقيني بيه يا ريم العدرية قالت دابا ياتيك بالوفاق وهنا وطمئنان قلت لها يا داج البدور وين يكون الميعاد بيننا دون خفية قالت يوم الجمعة جاية تلقانا وكدان أجينا الجنان السبيل قدام السعي الجديد وقت الذهبية ثم رجعنا ولا طيبنا نرجعوك إعلان داش نجاوبي لا تسال عنو تاجر فلان ونسيت الكدور ونكيت يا الفهم جمع الحساد وفرح قلبي ومشيت مبشور وبقيت كان راجي شخص التماد وفي يوم الجمعة قامت مسرور مشيت بالشواق وقت الميعاد صبت بنات الغيوان كانت راجيني في المعيد بالجلال بفضية وشرات المنده بالشريق والتلتي ما حسان قالوا سهل نوميات مرحبا بالعاشق الغريم ليك بشرى وهنية بايعت وقلت على وصولكم اتفاجأ الحزان قاموا ومشاو بزوج بلطفة جابوا وحدة ثالثة كنتية قالوا هذا العشيق صاحب الدمليج الفتان قالت لي يا سود النيام دمليجك عندي دون ريب ولا شكية لكن لا تمشي لعندنا تصطاب الكيسان قلت لها يا عز البنات مالي قدرة حسان خون بعد الولفية راقب فيا وجهي الكيم نعمل حي الديان جبتك لي دم ليجي وقلت لي هاي جزيك بكل خير خالق البقية قالت في الحين بلا جميل حاشا مثلك يوهان ثم ودعت الباهيات وفرح قلبي ونسيت كل ما فات عليا ولقاني بالدم ليج رب الورى خالق الكوان باش نجاوبي لا تسال عنو تاجر فلان الموضة جاء ليدي ودفرت بيه وتفاجأ كل غيار وفرح قلبي وانتي تنكدي وصلت ليل وجيبة صابغ الشفار راحت القلوب اهلا لعيدي سلطان تيل غوالي حرات البكار ضايت قسمي تاج البدور زين ثلاث مكمول تلبها الهواوية صابت قلبي مسرور بالوصول وفرح شرهان وانا محتال على وصولها من شوقي وجدت كل ما يدها لي المقاعد والشليات جبتهم من الهندوسان قالت من صباح الدين يا العاشق وين الدمليج قلت لضيا عيني دمليجك وضيته وغاد عني ومشى ما بان وحكيت لها يا صاح ما جرالي وهلال الدين دار زاد صغالي وانا قلبي مجروح فوق خدي دمعي تان قالت في الحين دها وريع وعرف دمليجي يا عشق ما يبقى فيا قربت زها وانسى على وصولي سايق المحال عنو تسهل شاب دمعي مسكو به الطال وانا على ارضها نحكي ونعيد قالت له غزال ابدي على الجمال لتقى البس لا تبقى في التنكيد انت عز من الروح والمال وانت خير منه والله شهيد قبلت الارض وقلت يا الهيفة عليك مهاجي وروح للسيارة هدية من فضلك يا الغزال لا تواخذني بالنقصان دمليجك بعد ان كان طاحلي جاد علي ياد الجلال كامل العطية وجبرته بعد مشى وغاب شهرين على المكان قمت جبت الدمليج يا الفهم مديته للغزال طلعت المضية ثم شكرت فعلي سرور الخواطر غصن البان باسم شموم الباهيات فيك سوا مقيومة منهم مقاش كلاطية والسوميج بلو نور فيها زبطي سحر الدان والصفرة منقوشة على الرضا من البلاتين الرفيع صنع عصرية وبريق من الفضة الصايلة وصفوف الكيسان والغاني بفنون الشعار وغزالي تهدي لي مدام نعني حرية وانا خالع العذار للزهو رغم على العديان اسمي موضوح شيء يا الراوي محمد صاحب الشعار الوقتية والكنيا بالفلوس يا راجل طفار حمال Thank you.